السلام عليكم. اليوم القصة قصة الخميس. كانت بداية الأحداث عام 2004 في بغداد. القصة عن امرأتين خوات، كريمة وأمينة، وهالخوات الاثنين يشتغلون ممرضات في مستشفى بغداد العام، وحيدات. أمهم وأبوهم بعد ما توفى، أبوهم ترك لهم خير من رب العالمين، وهالبنتين كذلك كبروا وما الله رزقهم بالنصيب، يعني ما تزوجوا. أمينة وصل عمرها 42 سنة، وأختها اللي أصغر منها بشوي كريمة عمرها 39 سنة. كريمة يوم الأيام ويتقدم لها شاب أصغر منها بعشر سنوات، وهالشاب هذا يعني وسيم وشاب مهذب وكذا، لكن عنده مشكلة، وكان مصارع كريمة في هالموضوع. قال لها: يا كريمة، أنا عندي مشكلة في موضوع الخلفة، وهذا هو سبب زواجي وطلاقي أكثر من مرة، فإذا أنت ما عندك مانع وأنك تأخذين واحد عنده مشكلة في هالموضوع هذا. وكريمة شافت أنه يعني هم كبرت في العمر، يعني لا زوج ولا عيال، قالت أقبل فيه، وموضوع الخلفة هذا من رب العالمين. وافقت، وكانت مناسبة جدا لها الرجل، لأنها ما شاء الله عندها خير من رب العالمين، وامرأة موظفة وحليوة يعني، لكن أكبر منه، وتقبل موضوع مشكلته الصحية. المهم تزوجته، وتروح فيهم الأيام والأشهر، وكانوا مستقرين في حياتهم، عايشين كريمة وزوجها مع أختها أمينة في نفس البيت اللي ترك لهم أبوهم. ويجي عام 2004، أثناء وجودهم في العمل في المستشفى، وكانت أيامها تحصل العديد من حوادث الانفجارات الإرهابية اللي تحصل في الأسواق الشعبية وغيرها يعني، فكانوا المصابين ينهالون على هالمستشفى. في أحد الأيام جابوا رجل وزوجته مصابين بشظايا بعد انفجار حصل في أحد الأسواق الشعبية. الأبو توفى أو الزوج توفى، وبعدها بأسابيع وتوفى زوجته. هذا الرجل وزوجته من أقارب كريمة وأمينة، وكانوا يحرصون على متابعة حالتهم الصحية وكذا، لكن ودعوا الحياة. وصل خبر لكريمة وأمينة أن ترى الزوج هذا وزوجته ترى تركوا وراهم بنت، والبنت هذه وحيدة، البنت عمرها 16 سنة، اسمها جميلة، فما لهم أحد بهالدنيا إلا أنت يا كريمة وأختك أمينة. أمينة قالت: أنا مستحيل أني أخذ البنت، ولا أني أرعاها، ولا أني حتى أتواصل ولا أهتم فيها أساسا. كريمة قالت: لا لا، وين هي؟ وين موجودة؟ قالوا: موجودة في الشقة اللي كانوا مستأجرينها، والبنت مسكينة صار لها أسابيع منهارة بعد ما سمعت بوفاة أمها وأبوها، وكانوا يعني أمها وأبوها في السوق وهي كانت في البيت لما حصل الانفجار، فسلمت البنت، والآن البنت يعني في أزمة نفسية وتبكي، ولا أحد حتى قاعد يعني يواسيها. كريمة قالت: أنا لازم أروح وأشوف وأرعى البنت، يعني حاول أني أساعدها. فعلا خذت العنوان والبيانات، وهم صحيح أقاربها لكن في قطيعة كانت بينهم. المهم راحت كريمة للبيت وحضنت هالبنت وصارت تواسيها وقالت لها أنا اعتبريني مثل خالتك، أنا من أقارب أمك وأبوك، يعني عيال عم من بعيد شوي. وصارت كل يوم تزورها وخايفة على البنت، البنت عمرها 16 سنة وحيدة في البيت وما هي قادرة تتركها. فقالت حق زوجها، قالت أنا البنت هذه بأخذها بخليها تعيش عندي. قال لها أنا ما عندي مانع، هذا البيت بيتك والحلال حلالك، يعني أنا ليش مانع، وبالعكس اكسبي فيها أجر. كلمت أختها أمينة، قالت لها يا أمينة ترى أنا بجيب البنت هذه جميلة وبخليها تعيش عندنا في البيت. قالت مستحيل يا أمينة، ترى البنت ما لها ذنب وصغيرة في العمر وحرام ونفسيتها، والبنت في حالة يعني صدمة وحرام. قالت أنا ما لي شغل فيها. طبعا شنو سبب كره أمينة لها البنت اللي ما تعرفها أساسا؟ أنا أقول لكم، قبل 17 سنة أمينة هذه أصلا كانت على علاقة حب مع أبو جميلة قبل الله ياخذ أم جميلة. أو تجي أم جميلة تلعب براس الرجال وتخطف هذا الزوج، زوج المستقبل من أمينة وتزوجته، وبحكم القرابة يعني هي قدرت توصل له وتلعب على عقله، وهذاك بعد ما صدق ترك أمينة وتزوج هذيك المرأة وجاب بنت سماها جميلة. فأمينة إلى الآن حاقدة، كارها الرجال وكارها الأم، والحين هذه بنتهم. قالت مستحيل حتى أني أخليها تطوف في البيت. مع إصرار كريمة أنها تبي تحتضنها صار خلاف بين الخوات، هذه تقول أنا أجيبها، هذه تقول ما خليك تخلينها طب عندي في البيت، هذا بيت لي حق فيه مثل ما أنت اللي حق فيه، خلاص أنا ما أبي. قالت حرام، قالت حرام، أنت عندك فلوس وعندك خير وروحي استأجري لك اشتري لك بيت، أطلعي أنت وزوجك واسكنوا واخذوا البنت معاكم. قالت خلاص أوكي. فعلا تركت كريمة البيت وخذت زوجها واستأجروا بيت آخر وجابت جميلة وعاشت عندها. طبعا جميلة البنت 16 سنة في عمر المراهقة، ويتوفى أمها وأبوها في حادث يعني في انفجار، الوضع كان جدا يعني صعب عليها وتحتاج إلى رعاية نفسية. فاهتمت فيها كريمة بشكل رهيب وصارت تراعيها وتحاول أنها تطلعها من الحالة النفسية اللي هي فيها، عن طريق يعني مثلا تشتري لها الملابس الجديدة، تشتري لها الإكسسوارات، تخليها تمشى تطلع تروح تجي. جت في بالها فكرة أن البنت تستكمل دراستها وأنها تدخل إلى معهد التمريض، وهم من عائلة غالبيتهم يشتغلون في التمريض والطب وكذا. فصارت فعلا يعني تدفع البنت للدراسة وانها تكمل وكذا، وشوي شوي تأقلمت البنت مع الوضع وبدت تنسى، وصارت كريمة بالنسبة لها هي والدتها ويعاملونها أفضل معاملة، إلى أن تخرجت من الثانوية دخلت معهد التمريض. وفعلا بعد ما تخرجت تم تعيينها في مستشفى بغداد العام. كان أيامها خلاص كريمة على وشك أنها يعني تقاعد. أطلعت كريمة من المستشفى واستلمت مكانها بنتها في التبني اللي هي جميلة. جميلة شو أقول لكم، لما كبرت بينت عليها يعني ملامح الأنوثة وممرضة واسمها جميلة، وهي فعلا صارت جميلة، أجمل ملكة من الملائكة داخل هالمستشفى. الكل كان ينتبه لها وتلفت الأنظار بجمالها، برقتها، بشطارتها، بأدبها. اللي كان في عمرها كان الكل يتمنى أنه يتقرب منها، اللي يفكر بالزواج، اللي يفكر بالحب، اللي البنت أبدا ما كانت تعطي مجال أن أحد يفتح معاها أي موضوع. البنت أصبح لها شخصية حادة، صحيح أنها فرفوشة وحبوبة ودائما مبتسمة، لكنها انطوائية في موضوع خصوصياتها، ولا يمكن لأي رجل أنه يقدر يدخل قلبها. المهم كانت تفتخر كريمة بالإنجاز اللي حققته في حياة جميلة، وأنها أصبحت يعني تعتمد على نفسها وفي بداية مشوارها الوظيفي وحياة جديدة، يعني من هالأمور هذه. وكانت ما تقصر عليها بأي شيء، تنفق عليها من هالإكسسوارات والملابس والطلعات والجيات وأي شيء تحتاجه. المهم وتروح الأيام وتجي الأيام وتطيح كريمة في مرض مزمن اللي يعاني منه الكثير من الناس، موضوع ضغط الدم. لكن اللي أصابها هو مرض يعني متطور، مراحل متطورة من ضغط الدم، كان يرتفع عنده بشكل كبير جدا، وهذا خطر على الإنسان. فكانت دائما رايحة راجعة على المستشفى، وفي كل مرة تكون جميلة هي اللي تشرف بنفسها يعني على علاج أمها كريمة، وتفحصها دائما في البيت، يعني صارت هي كأنها ممرضة لها. وكانت أبدا ما تقصر. في يوم من الأيام لا، الوضع كان خطر على حياة كريمة، واضطروا في المستشفى أن يدخلونها في الجناح تكون تحت الملاحظة. جلست عندهم أول يوم، ثاني يوم، اليوم الثالث، وتسوء حالتها الصحية، وبدت الحرارة عندها ترتفع بشكل كبير مع رجفة، مع تعرق، ومع الوضع كان خطير. ويدخلونها إلى غرفة الإنعاش، بعد ساعتين ثلاثة ولا توفى كريمة. أول ما سمعت أمينة أختها اللي تعمل في نفس المستشفى لكن في أقسام أخرى يعني، لكن لما سمعت أن أختها كريمة توفت صارت تركض أو تبكي ومنهار، ودخلت عليهم وتشوفوا، قامت تقطع بنفسها، لأنها من بعد ما طلعت من البيت صارت قطيعة بين كريمة وأختها أمينة، وكانت تعتقد أن يعني مجرد وعكة صحية وتطلع يعني كالمعتاد. لكن لما عرفت أنها توفت انصدمت وتحسفت على الأيام اللي كانت بينهم القطيعة. المهم ماسكة بهالجثة في غرفة الإنعاش وتبكي، والأطباء يحاولون فيها، خلاص يا أمينة المرة كانت مريضة. قالت لا لا لا، مستحيل، ما كان فيها شيء، وبعدين شنو الأمراض اللي فيها؟ مجرد ضغط دم، هذا مرض أصلا كل إنسان فيه تقريبا، يعني بشكل متفاوت تقصد. مو معقول أنها تموت بسبة ضغط الدم، لا لا لا، أنا شاكة وأنا كذا وأنا. قال إيش تقصدين؟ قالت أنا شاكة بهذه. هي تأشر على منه؟ تأشر على المسكينة هذه جميلة اللي أصلا بروحها منهارة وتبكي وتلطم بعد ما توفت أمها في التبني اللي هي كريمة، لا قامت فوق هذا زادت عليها المعاناة والألم والحسرة، تقول لا هذه هي السبب، أنا شاكة فيها أنها هي وراء وفاة أختي. أهم قدروا هالموضوع، خصوصا زملاء أمينة واللي يعرفون جميلة ويعرفون قصة أصلا القطيعة اللي بين كريمة الله يرحمها وبين أختها، وكذلك كره أمينة لجميلة، يدرون رغم أنهم يعرفون أن هذه جميلة ممرضة عندهم وأمينة ممرضة عندهم، لكن ما بينهم علاقة، يعني في شيء يعني بينهم. لما شافوها تتهمها بأن هي السبب وراء مقتل أختها، قالوا يبا هذه الظهر أضربت فيوزاتها وفي لحظة حزن ومنهارة وصارت تخربط بالكلام. المهم يهدونها ويطلعونها، وصارت تقول أبي قابل مدير المستشفى. قالت لأنا متأكدة أن أختي ما ماتت وفاة طبيعية، أحد قتلها. قال لها يا أمينة ترى احنا ندري بالموضوع وندري أن أنت حاقدة على جميلة، بس حرام حرام تبلين عليها، احنا نقدر موقفك وهذه أختك توفت الله يرحمها، لكن شنو ذنب المسكينة هذه؟ يعني موظفة جديدة وتوها صغيرة ومؤدبة، وبعدين شنو العداوة اللي بينكم؟ قالت أنا متأكدة وما راح أترك هالموضوع يمر بسلام. قال أنا ماشي، عندك أي شيء بعد ما يخلص العزاء روحي تقدمي إلى بلاغ في مركز الشرطة، إحنا عن طريقنا كتبنا أن الوفاة طبيعية، وأصلا هي كانت تحت الملاحظة وفي طبيب اللي كان يشرف على حالتها الصحية. المهم زوج كريمة عمل صيوان العزاء وتلقى تعازي من الناس. جميلة كانت منهارة، يعني ما صدقت إن تلقى شخص يعوضها عن أمها وأبوها والآن توفى. وأنتم عارفين يعني شلون حست إنها رجعت مرة ثانية تنهار، حياتها ما هي راضية تمشي، والآن خالتها أو قريبتها اللي هي أمينة تتهمها وبدت تشوه سمعتها وتقول إن هي السبب في وفاة كريمة. إيش قالت أنا شنو ذنبي؟ أنا مجرد ممرضة في هالمستشفى، وشون مستحيل أنا أذي واحدة هي اللي ربتني، هي اللي ساعدتني أني أعيش في هالحياة، خلتني أستكمل دراستي، وظفتني، عيشتني، وكلتني، شون تنتهبني بهالطريقة هذه؟ الناس صارت تعزي ومرت فترة العزاء بسلام، والحقد مالي قلب أمينة. المهم بعد شهر شهرين ثلاث أو يبدأ زوج كريمة يتفاهم مع أمينة في موضوع الورث وفي بعض الأملاك المشتركة بين كريمة وأمينة، وخلال علاقته يعني مروره على أمينة لعدة أيام بهذا الشأن، وتطري في باله فكرة أن ليش ما أنا أرتبط في أمينة، مرة كبيرة وحيدة والخير واحد، ليش أخليها بعد تأخذ نصيبها وأطلع أنا بنصيبي القليل؟ ليش ما أمسك فيها وهذه فرصة؟ فخلال يعني الأيام اللي كان يقابل فيها أمينة بدأ يحاول يجرب يشوف حظه يعني وياها، يقول لها إذا ما عندك مانع ان انا اترك البيت اللي احنا مستاجرينه وارجع البيت اللي كنا عايشين فيه مع بعض؟ كان كان رد أمينة صادم. تقول على أي أساس؟ ليش تبي ترجع تسكن عندي؟ بمناسبة شنو يعني؟ وانت شنو علاقتك فيني أنا؟ ترى أنت كنت مجرد زوج أختي وتوفت، تاخذ اللي يطلع لك نصيبك، وما أشوف رقعت وجهك لا أنت ولا حتى جميلة. قال لها على فكرة ترى أنا يعني معجب فيك من زمان، وأتمنى أن تكون بيننا يعني، إذا ما عندك مانع يعني أني يعني أرتبط فيه. انصدمت، قالت لا يا حقير، أختي ما صار لها الآن كم شهر من وفاتها، اللي معيشتك طول عمرك وخذتك وأنت حافي منتف، وأنت أصلا عندك مشاكل في موضوع الإنجاب ولا عارضت، وبالعكس وتحملت كل شيء، ونهاية حياتها تجي يتفرط فيها بهالسهولة، ولا ولك عين تجي تطلب إيد أختها؟ أنت حقير أنت. أنا كنت عارفة من أول أنك استغلالي، وكنت أنصح أختي لكن كانت أبدا ما تفهم. من اليوم ما أبي أسمع صوتك، وإذا لك حق من نصيب أختي تروح للمحكمة، أطلع برا وتطرده. اكرهته، وقالت أنا من أول عارف أن هذا حقير، هذاك أفلس وصار الوضع المادي شوي تعبان، وناطر يعني متى تخلص موضوع الأحكام وموضوع الورث، وحتى جميلة ما هي قادرة أن تساعده في موضوع دفع إيجار البيت اللي كانوا يسكنون فيه، كانوا مستأجرين بيت مو شقة يعني. فحاول يدور مني منك، بدأ يستلف، بدأ صارت عليه ديون، الوضع تأزم، وكل فترة فترة يروح لأمينة الله يخليك ترى صارت عليه ديون. قالت لا، منو قالك أنت أصلا أنك تعيش في بيت؟ أول كنتوا ماخذين بيت لأن كانت أختي اللي تصرف وهي اللي تدفع وعندها فلوس، أنت من وين لك؟ أنا عمري ما سمعت إذا أنت توظفت ولا عمرك صرفت على البيت وكذا. دام توفت أختي اللي كانت تصرف عليك، خلاص أذلف اطلع اترك البيت وروح استأجر لك شقة على قدك أنت وجميلة. قال يعني ما في مجال وكذا، على الأقل تعطينا يعني الإيجارات المتأخرة وبعدين تحسبين من المبالغ اللي تطلع بعد ما تخلص المحاكمة. قالت لا، اطلع برا ولا تجيني عندي في البيت مرة ثانية. شاف الموضوع ماكو فايدة، طلع. أمينة استمرت فترة طويلة وهي تفكر في موضوع توجيه اتهام إلى جميلة، وأنها هي السبب في مقتل أختها كريمة. وكانت تروح الكثير من المحامين ورجال أمن يعني لها علاقات فيها وكذا، وتسألهم، وكان الكل يرد عليها بنفس الجواب، يقولوا لها يا أمينة ممكن موضوع الخلاف اللي بينك وبين أختك أصلا كريمة على وجود جميلة عندها يعني خلى عندك يعني نزعة أو تفكير من هالجانب هذا، وتتهمين البنت، وخصوصا ان ام البنت كانت يعني لها قصة معات موضوع الزواج ما الزواج. فحرام حرام تتهمين بنت يعني في بداية حياتها وتتهمينها بالقتل، ترى هذا موضوع ما هو سهل. وعلى اي اساس تتهمينها واختك اصلا متوفيه داخل المستشفى وفي دكتور وفي كذا، والوفاه كانت طبيعيه بتقرير من المستشفى، شلون بتوجهي لها التهمه هذه؟ قالت لا وانا عارفه، وهذه البنت حقيره، وامها اللي ماتت كذلك حقيره، لا انا ابي اخذ حقي، هذه اختي وانا حاسه انها مقتوله. الكل كان يرفض مساعدتها. المهم عاشت فترة طويلة وهي زعلانة ومضايقة وتفكر في هالموضوع، وصار كل همها شلون تأذي أو تنتقم من جميلة. هي كأنها متأكدة أن جميلة سبب. يوم من الأيام كانت في خفارة داخل المستشفى، وهي طالعة من المستشفى تذكرت جارتها كانت موصيتها على دواء. وفي وقت الخفارات دائما أغلب الأدوية ما تصرف إلا وقت الدوام الرسمي، يعني الصبح أو المساء، لكن في دوامات اللي هي منتصف الليل والفجر كذا تكون صيدلية خفارة، فأغلب الأدوية ما تكون مسموح صرفها يعني. وبعدين يعني استحت ترجع البيت وتسألها جارتها اللي محتاجة للدواء. تعرفون دائما أي ممرضة أو أي دكتور أو طبيب يعني اللي حوالي دائما يطلبوا منه يا إجازة طبية يا أدوية. فقالت أنا ما أقدر أرجع البيت وإيدي فاضية، خليني أمر على الصيدلية. في صيدلية بنفس الشارع اللي بجانب مستشفى بغداد، والصيدليات هذه مناوبة يعني تفتح 24 ساعة. مرت عليها وهي تعرف الصيدلي. مرحبا مر أهلين أمينة، شو الأخبار؟ طيب إن شاء الله. وهو من نفس جماعتها يعني اللي هو الصيدلي وصاحب الصيدلية. أهلين وكذا، وعظم الله أجرك في وفاة أختك، والله أنا سمعت وتضايقت وسمعت متأخر للأسف. وقالت له أجرنا وأجرك وكذا، شو الأخبار؟ طيب إن شاء الله. قال والله الحمد لله من زمان ما شفناك، من زمان كذا. قالت تعرف الظروف اللي صارت. قالت له أنا أبي منك تعطيني الدواء الفلاني، عندي جارتي موصيتني عليه، وإن شاء الله بكرة إذا داومت راح أجيب لك من الصيدلية اللي عندنا في المستشفى أرجعهم لك. قال حاضر. وأثناء ما راح يعني جاب لها الدواء وعطاها، صار يسولف معاها وكذا، وقال أنا سمعت إن في بعد الممرضة جميلة، شنو تقرب لكم وكذا؟ قالت هذه إيه تقرب لنا من بعيد. قال ها والله أنا فكرت أنها بنت أختك يعني، بعدين عرفت يعني لما سألت أنها لا مش بت... قالت لا أختي مربيتها. قال إيه. قالت لأنت من وين تعرفها؟ شنو علاقتك وإيه شون يعني؟ قال مش هي إيه تشتغل داخل مستشفى بغداد نفسه؟ قالت إيه. قال لا أنا والله آخر مرة شفتها تقريبا قبل وفاة كريمة الله يرحمها. قالت زين وليش جاية عندك؟ قال والله جت طلبت مني دواء وكان كذلك الوقت يعني متأخر، كان وقت خفارة، وطلبت مني حقنة هذه تستخدم في تخثر الدم، يعني تخلي الدم يتخثر. وأنا لما سألتها ليش قالت والله إحنا عندنا حالة والخفار عندنا الصيدلية مش موجودين أو أن مش موجود عندهم الدواء. المهم طلبت مني لأن إحنا أقرب صيدلية عند المستشفى، فأنا قلت حاضر. وأنا أصلا يعني أعرف يعني سامع أن هذه تقرب لكم، ومرات أسمع أنها بنت أختك وكذا، فأنا صرفت لها. وحتى كنت أحذرها لأني أدري فيها ممرضة يعني لسه يعني مبتدئة، فنبهت عليها أن هذه الإبرة ممنوع إعطائها لأي مريض يعاني من ضغط الدم أو شخص يعاني من خفقان في القلب أو في بعض الأمراض، يعني حذرتها منها. قالت لي أنا عارفة. فأخذت الإبرة وراحت. هني أمينة صارت تفكر، قالت لي أنت ما تعرف متى حصل هالكلام؟ قال يعني أقدر أطلع لك بالسجل لأن هذا دواء ما إحنا ما نصرف لأي أحد، بس لأنها ممرضة ومن المستشفى وكذا، وإحنا نحافظ على علاقتنا مع المستشفى. مرات يرسلوا لنا يعني بعض الموظفين يرسلوا لنا المرضى يأخذون علاجات من عندنا، فما أقدر أرد أحد أنا سواء ممرض أو دكتور. قالت له أبي أعرف متى هاليوم هذا اللي صارت فيه الحادثة اللي بينك وبين جميلة. قال لحظة شوي وطلع السجل، ولا هذا اليوم اللي جت وخذت الإبرة كان بنفس اليوم، يعني جايته مثلا ساعة 2-3 الفجر يعني على وجه الفجر، وتوفت كريمة الصبح. المهم أرجعت للمستشفى وصارت تسأل القسم اللي داوم فيه جميلة، وخصوصا في التاريخ هذا، أن في عندكم مريض طلبتوا له علاج من الصيدلية وما عطوكم، واستعنتوا في صيدلية خارجية، وكان يحتاج إلى إبرة لتخثيء أو تخثر الدم. سأله وفتش وكذا، قال لا، بعدين إحنا متوفر عندنا في صيدلية المستشفى، ليش نطلب من برا؟ قالت زين تأكدوا. قالوا مستحيل، لا ما حصلوا يعني أبدا. رجعت البيت وصارت تفكر بالموضوع. اليوم الثاني الصبح جت تداوم وراحت للدكتور المسؤول عن حالة أختها كريمة. قالت له دكتور أنت شنو الأدوية اللي صرفتها لأختي الله يرحمها؟ قال لها يا أمينة الله يخليك، يعني أنت ممرضة ومرت عليك كثير من الحالات، وهذا قضاء وقدر، وإحنا مجرد يعني سبب، إحنا نبذل السبب والباقي على الله، يعني ليش أنت مكبر قالت لها يا ابن الحلال افهمني، شنو الأدوية اللي أنت كتبتها لأختي عشان خصوصا في اليوم اللي صارت فيه الحادثة؟ قال لحظة شوي، جاب السجل وكتب أنه أعطاها إبرة كذا إبرة كذا، ما فيها إبرة موضوع تخثر دم وكذا، وأصلا هذه ما تعطى أساسا لمرضى الضغط والقلب. خذت السجل وراحت للصيدلية مالت المستشفى نفسها وسألت عن صرف الدواء أو الإبرة اللي كتبها الدكتور أنه تعطى لكريمة في هالوقت على وجه الفجر. ويجي الرد صادم، إن لم يتم صرف هذا الدواء اللي كتبه الدكتور لكريمة. ليش؟ أجل شنو الإبرة اللي خذتها أختي كريمة؟ وأمينة ليش ما أخذت إبرة لتخثر الدم؟ وليش ما أخذت الإبرة اللي من الصيدلية؟ لأن الصيدلية لما يصرفون لأي دكتور أو حتى العيادات والأقسام اللي عندهم يكتبون أنه تم صرف الأبر الفلانية أو الدواء الفلاني للقسم كذا للمريض كذا، يعني مو فوضى. لا صرفوا لها الدواء من الصيدلية نفسها مات المستشفى، وأمينة رايحة نفس الوقت ماخذة إبرة لتخثر الدم من الصيدلية خارجية. صارت تلطم وتولول وتصارخ، وأنا كنت متأكدة وتكذبوني وتتهموني. المهم الدكتور ايش فيك ايش صاير؟ قالت لها أنت الدواء اللي أصلا صرفته لأختي ما صرفوه الصيدلية، أجل كريمة شنو عطتها إبرة؟ الدكتور راجع وسأل الصيدلية، قالوا نعم إحنا ما صرفنا الوصفة اللي أنت طلبتها لأن أصلا ما وصلت لنا، لكن الممرضات اللي في القسم أكدوا على أن كريمة في سجلها أنها أخذت إبرة الفلانية في الساعة الفلانية، وهذا كان كلام على الساعة 2-3، وهذه الإبرة اللي صرفها الدكتور أصلا هي يعني مستحيل أنها تكون سبب في وفاتها. هني تم إحالة الدكتور والممرضات ومعاهم جميلة للتحقيق. قالوا حق جميلة أنت اللي طلبتي أنك تشرفين على المريضة كريمة لأنها والدتك وخايفة عليها صح؟ قالت نعم. الدكتور طلب أن تعطى إبرة الدواء الفلاني، لكن هالدواء لم يتم صرفه من الصيدلية الخاصة في المستشفى. أجل شنو الإبرة اللي أنت كاتبة أنك عطيتيها؟ خافت. لا وشنو تقصدون؟ قالوا لا أخلصي. قالت لا أنا أخذتها من صيدلية المستشفى. قالوا كلامك مش صحيح، والصيدلية عندهم كشف ويأكدون أن أنت ما صرفتيها. شنو الإبرة اللي عطيتيها؟ تكلم يتكلم، اطلبوا رجال الأمن، ألقوا القبض على جميلة، صاروا يحققون معاها. جت أمينة اللي وجهت اتهام مباشر لجميلة، قالوا لها شنو الدليل عندك؟ قالت روحوا جيبوا الصيدلي اللي في العيادة الخارجية. جابوا الصيدلي وواجهوه في جميلة، قال لي نعم جتني وهذا الكشف عندي، أنا صرفت لها إبرة لتخثر الدم، وأنا حذرتها أن هذه الإبرة لا تعطى لأصحاب الضغط وأصحاب القلب وغيره. قالوا ليش ما أخذ إبرة من صيدلي خارجية؟ صارت تحوس وكذا، وحرم عليكم تتهموني يعني بقتل أمي اللي ربتني وكذا وكذا. تكلمي يوم ضغطوا عليها، هم الآن شبه متأكدين أن جميلة وراء مقتل كريمة. لكن ليش الكل متعقد والكل مصدوم؟ يعني ليش؟ شنو الدافع؟ هو أهم شيء بيعرفون الحين الدافع شنو. تكلمي قالت نعم أنا أخذت الإبرة من الصيدلية. قالوا إحنا متأكدين أصلا أخذتيها وعطيتيها لأمك اللي أنت تقولين أمي كريمة صح؟ قالت نعم، كان عن طريق العمد، لأن لو أن عن طريق الخطأ كان إبرة من المستشفى، أو أنت رايحة متعمدة إلى صيدلية خارجية وأخذت الدواء الفلاني وأنت عارفة وأنت ممرضة وشاطرة بعد وعارف أن هذا ما ينفع وهذا خطر جدا على حالتها. قالت نعم. قالوا لها ليش؟ شنو الدافع؟ صارت تبكي تبكي تبكي، والله العظيم أهو اللي خطط وأهو اللي حرضني وأهو اللي دفعني لهالشيء. منو؟ أبوي أو زوج كريمة. قالوا لها ليش؟ ليش طاوعتي؟ قالت يعني هو اللي مربيني وكذا وضغط علي. ما صدقوها. شنو وحدة مثلك متعلمة وموظفة وممرضة ويعني تعتبر ملائكة الرحمة تقتلين إنسان؟ لا بعد مو أي إنسان، إنسان مربيك. لا في شيء غلط، في دافع أقوى من هذا. بالعكس ممكن لازم تدافعين عنها لأنها هي اللي مربيتك مو هو. ألقوا القبض عليه. هذاك على طول قال أنا ما لي شغل، أنا يعني ما طلبت منها، لكن إيه تبي ترتاح من حجر العثرة اللي واقف في طريق حبنا وتخلصت منها. قال شنو عيد قال يبا أنا بيني وبين جميلة علاقة حب، وصار لنا على هالعلاقة أكثر من 3 سنوات. الله لي وفقك. السالفة ما فيها أن جميلة بعد ما تربت في بيت كريمة وكبرت وصارت في الثانوية وصارت أقول لكم يعني انفجرت فيها المعالم الأنوثة والدلع والغنج، وكريمة تدلع فيها وتلبسها وكانت مأمنة في زوجها أنه كذلك يعتبر جميلة مثل بنته. لكن الزوج ما يتأمن يعني أصغر منها ب10 سنوات، إذا هذه 39 هذاك 29 وشباب ويخلال الجو، وكريمة كانت كلها في المستشفى قبل التقاعد، فشوي شوي لعب براس جميلة، وهذه يعني شبت على إيده، وصار يقول لها يعني إن إخلالنا الجو وإن راح يعني نتزوج، لكن هالشيء هذا ما راح يصير إلا بعد ما تموت كريمة. صراحة أنا ما أقدر، مستحيل أقدر أتزوج وهي على قيد الحياة، ترى هي اللي تدفع وهي اللي تصرف وهي اللي كذا. وكانت تقول لها ما يخالف ما يخالف، وهو كل فترة وفترة يفتح لها نفس الموضوع، والله كريمة هذه لو أنها ما هي موجودة بهالدنيا كان إحنا مستانسين، كان نعيش حياتنا وناخذ من هالثروة هذه ونعيش وكذا ونتزوج، وبعدين أعمارنا مناسبة وتونا شباب. وهذه كانت من جنة فيه، هو كذلك فيه وسامة، وصار يلعب فيها لعب إلى أن يوم الأيام دخلت كريمة للمستشفى وكانت حالتها سيئة. وجميلة كانت يعني ترافقها فيوم يومين وترجع البيت وتبدل ملابسها وترجع مرة ثانية لكريمة. مرة مسكها قال لها شلون حالتها كريمة؟ قالت لها حرام تعبان وكذا. قال لها حرام يا غبية، هذه فرصتنا. قالت له شنو؟ قال لها هذه فرصتنا، فهميها عاد، وانت ممرضة وتفهمين يعني إذا أخذت يعني دواء بالغلط، أخذت إبرة يعني بالغلط، يعني تودع الحياة وهي خلاص يعني كبرت وخلت ترتاح من هالمرض هذا، وإحنا كذاك نرتاح، افهمي. رجعت للدواء وصارت تفكر وتطالع بكريمة وهي على الفراش فراش المرض، وصارت تقول فعلا يعني أنا لازم أعيش حياتي، وأنا ما أقدر أرتبط بأي شخص غير اللي هو زوج أمها أو زوج أمها اللي مربيتها، وأنا أحبها وهي يعني واقفة في طريقي وخلاص يعني هي إيش تبي من الدنيا. وصارت يعني وهذاك أقنعها بكلام إن هذه فعلا لازم يعني إنه خلاص تموت وتودع وأنا أعيش حياتي، وأنا بروحي عانيت كثير وأمي وأبوي متوفين في انفجار وأنا يتيمة، وإذا هذا ما تزوجني أخاف أتزوج واحد يطلع حقير. صارت تفكر تفكر تفكر، وبعدين رنت الكلمة براسها يوم كان يقول لها هذه فرصتك الأخيرة والدواء الغير مناسب يمكن يخليها تودع الحياة بدون ما حد ينتبه. وصارت تقرأ أن فعلا أنا أقدر أعطيها دواء وما حد يحس، لأني أنا اللي أشرف على حالتها الصحية وأنا ممرضة في هالمستشفى والكل يعرف أنها هي اللي مربيتني، يعني مستحيل أحد يشتبه فيني، ومن راح يعرف شنو الدواء اللي خذته؟ لكن شلون وكذا. وفعلا صارت تقرأ وتبحث عن الأدوية المحظورة والخطيرة على حياة الشخص اللي يعاني من ضغط الدم، بل هذا دواء يعمل على تخثر الدم. قالت أخاف أخذه من الصيدلية الخاصة في المستشفى، يكتبون في الملاحظة أني استلمت منهم هالدواء وبكرة أحد يكتشف وتورط. لا، أفضل شيء بما أن دائما تقل عندنا بعض الأدوية خصوصا في وقت الخفارات ونستعين في الصيدليات الخارجية ويتعاونوا معانا، أروح للصيدلية هذه اللي في نفس الشارع. انزلت وراحت للصيدلية. السلام عليكم عمو، مرحبا، كيف الحال؟ احنا محتاجين الى ابرة الفلانية، الدواء الفلاني، ولان احنا عندنا خفارة وتعرفوا واحنا محتاجينها ضروري لحالة. قال لي حاضر وسلمها وقال لها على فكرة شافها صغيرة في العمر وهو على معرفة لكن بعيدة عنها، يعني يعرف ان هذه ممرضة في المستشفى واسمها جميلة وانها من اقارب كريمة، لان كريمة اساسا من جماعته من بعيد يعني، فما يبي يردها، لكن قال لها انتبهي ترى هذه الأدوية محظورة على بعض أصحاب الأمراض مثل الضغط الدم اللي فيهم قلب اللي فيهم خفقان اللي فيهم كذا. قالت لا أنا عارفة، والإبرة يعني أصلا طالبها الدكتور كاتبها بالوصفة. قال لها أوكي تفضلي، وسجل عنده في الملاحظات وراحت. يوم راحت لأنها عارفة أن الدكتور طالب منهم أن يعطونها إبرة، هو دواء عادي مساعد لخفض ضغط الدم، وهالدواء هذا يضرب في كيس المغذي. فجابت الإبرة وحطت كريمة الدواء، وكريمة كانت تشوفها يعني، وهي عارفة أنها هي الآن المفروض أنها تأخذ الدواء الفلاني، وسجلت في الملاحظة أن تم إعطائها الدواء، لكن نسيت تسجل الملاحظة أو تستلم الدواء اللي طلب الدكتور صرفه من صيدلية المستشفى. هذه النقطة الوحيدة اللي نسيتها. بعد ما توفت وصفالها الجو مع زوج أمها أو أمها اللي ربتها، وكانوا أصلا على علاقة محرمة بينهم، ما توقعت أن أمينة تشك فيها أو تتهمها. أمينة ما أدري شو اللي صار لها من كثر ما هي حاقدة على أم جميلة أول وحاقدة على جميلة. يوم توفت أختها، ورغم أن أختها مقاطعتها وبينهم خصام، إلا أنها كانت مصرة وشاكة بأن جميلة وراء الموضوع، وطلع فعلا كلامها صحيح، وباعترافات الزوج وباعترافات جميلة تم إحالتهم للمحاكمة والحكم على جميلة بالسجن المؤبد والزوج بالسجن لمدة 15 سنة لأنه كان محرض لكن ما كان مشارك في الجريمة بشكل مباشر، يعني مو هو اللي معطيها الدواء أو معطيها الإبرة أو معطيها سكين أو يعني مو مشارك بشكل مباشر في ارتكاب الجريمة، لا كان محرض على ارتكاب الجريمة. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.